الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها قد اعتمرت ولبست النقاب، فهل عليها إثم؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن المنهي عنه لا يؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة، والمتقرر كذلك عند العلماء أن محظورات الإحرام لا يترتب أثرها إلا إذا فعلها المحرم عن علم وذكر وإرادة. ولبس النقاب بالنسبة للمرأة المحرمة أمر محرم، لما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فبما أنك خالفت ولبست النقاب وأنت محرمة، فإن كنت عالمة بأنه محرم عليك وأنت محرمة، وذاكرة لإحرامك ومريدة للبسه، فإن عليك الكفارة، وهي قائمة على التخيير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن تذبحي شاة وتوزعينها على فقراء الحرم، ولا تأكلي أنت ولا أهل رفقتك منها شيئا. وأما إذا لبست النقاب وأنت محرمة في حال كونك جاهلة بأنه حرام، أو كنت ناسية إحرامك، فلا حرج عليك في هذه الحالة إن شاء الله، ولا كفارة عليك، والله أعلم.